بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نختم إن شاء الله تعالى في درسنا هذا علامة نقص العلم التي هي من علامات الساعة الصغرى والمتوسطة، لنبدأ بعدها بالعلامات الكبرى. ولكن قبل أن نبدأ بالعلامات الكبرى، سيكون لنا درس أو درسان نرقق بهم القلوب، ونتكلم في شيء في أسبوعين أو ثلاث عن أحوال الآخرة إن شاء الله تعالى بعد هذا الأسبوع. قلنا أن الإسلام يحرص على العلم الأصيل وينفر من العلم الدخيل، وبينا أن القرآن أشار إلى هذا، وضربنا مثالا واحدا: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن أولو العلم هم الذين يتأدبون بأدب القرآن الكريم. فإذا رأيت الإنسان يتعلم ولا يتأدب، لأن الأدب في حد ذاته علم، فاعلم أن إيش؟ إن لم يتأدب فعلمه دخيل وليس علما أصيلا. نضرب مثلا آخر من كتاب الله عز وجل بالإشارة إلى العلم الدخيل والعلم الأصيل. تقرأ في قصة قارون، فخرج على قومه في زينته، أموال ضخمة، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ما ميز بين حرام وحلال؟ أموال كثيرة لا يتحرى، الحرام عنده ما لم يصل إلى يده، نسأل الله السلام. لما رأى أهل الدنيا الذين لا يميزون العلم الأصيل من الدخيل هذه الزينة، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا قول من؟ قول أهل العلم الدخيل. ما أدركوا؟ نعم، نعمة الله في فضل العلم، وما أكثرهم اليوم. فخرج على قوم تلك الأبة، شهد بعض تلك الأبة، يعني شيء عظيم. ماذا كان جواب أهل العلم الأصيل؟ وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير. هذا فإذا رأيت الزينة الدنيا من حرام وحلال وأعجبت بها، فعلمك علم دخيل ما أثر فيك علم القرآن الكريم. لكن إذا قلت ثواب الآخرة خير، نريد الحلال ما نريد غيره، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. كذلك أن تلقاها لو أن تعود عنها، وما يلقاها إلا الصابر، أي هذه الخصلة الذي يميز العلم الدخيل من العلم الأصيل، فلا يعبأ بثروات الدنيا إذا كانت حراما لأنها إلى زوال. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. من الذي قال هذا القول؟ الذين أوتوا العلم. هذا علم إيش؟ لأنك عملت بما علمت. أما الذين قالوا يا ليتنا مثل ما علموا ولم يعملوا، فهو علم غفلوا عن ثواب الآخرة وأحبوا الدنيا بغض النظر عن حرامها وحلالها، وحسدوا قارون. أما الآخر قال لا، وقال الذين أوتوا العلم، قال صاحب أيسر التفاسير: هو العلم الشرعي، الكتاب والسنة هم الذين إذا فهموا هم العالمون بالدنيا والآخرة وأسباب السعادة والشقاء. والآية دليل على أن الجهل بشرائع الله عز وجل هي سبب الفساد في الأرض، وأن العلم بشرائع الله تبارك وتعالى والقيام عليها هي سبب السعادة في الأرض. ولكم ثواب الله خير، هذه السعادة، لأن العلم والعمل به هو سبيل الصلاح وسبيل الصلاح. لكن وما يلقاها إلا إيش؟ إلا الصابرون، أي من يأخذ بهذه الخصلة ويلكم ثواب الله خيري خفلة. إلا من صفت نفسه واستطاع أن يميز بين العلم الأصيل والعلم الدخيل فاستجاب للطاعات وابتعد عن المعاصي. ولذلك ترى النبي ترى الله تبارك وتعالى يأمر نبيه بماذا؟ بالعلم الأصيل. تقرأ ذلك في سورة طه: وقل رب زدني، حتى لا تظن أنه علم بالأنساب أو علم بالبطون والأفخاد أو علم بالنغم أو علوم يسموها إيش ما شئت، هي علوم كلها دخيلة، التعمق بالأنساب دخيل. حتى تعلم أن المقصود هو علم كتاب الله عز وجل تقرأ ما قبلها: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. من إيش؟ من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا حتى لا يسمعها قائل فيقول قد يدخل، لو قرأت على إنسان لا يعقل هذا المعنى وقل رب زدني علما، قد يقول لك زدنا من علوم النسب، زدنا من علوم التعمق في النحو، التعمق المقي، وهذا من الدخيل كذلك. نعم، لما تقرأ أعرابي سئل: أتخرج إن أخصبت البادية؟ قال: أأنا إنيه؟ لو تعرضها الآن على محاتب نصف المسلمين، شو مال أأنا إنيه؟ يعني قصد أأنا إن أخطبت البادية لا أخرج؟ مكلفين نحن. نعم، هو وسيلة، لكن ما ينبغي أن تتعمق به وتلهو عن إيش؟ عن العلوم الأصيلة، بحيث يستشغلك إيش؟ علوم النحو والتعمق بها عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيك وقل رب زدني علما، من هذا الباب، لأنه هو التعلم النافع. هل في السنة الكريمة إشارة إلى العلم الدخيل والأصيل؟ الجواب نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يتحدث عن العلم الأصيل والعلم الدخيل. تقرأ ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري في الصحيحين، ما رواه أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. انتبه، أتيت جوامع الكلم، يقول النبي: من الهدى والعلم. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. نقف هذا، ألا يكفي أن يقول مثل ما بعثني الله من العلم؟ ألا يكفي أن يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى، أن تغني الهدى عن العلم؟ لا لا أبدا، قال الهدى والعلم. هل تكفي واحدة؟ لا تكفي، لأن لكل واحدة معنى مقصودا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالهدى هو العمل الصالح، والعلم هو العلم النافع، فإذا جمعت بين العلم النافع وعملت بهذا العلم فقد جمعت بين الهدى والعلم. هكذا، ولذلك يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، فالنصارى عملوا لكن عملهم ليس بصالح، لأنه انعزلوا رهبانية، ابتعدوا عن الزواج، ابتعدوا عن الطيبات، هم يعني. فالنصارى عملوا لكن عملوا بجهل، هل أفادهم علمهم؟ أبدا، ليس بصالح. واليهود علموا ولكنهم لم يعلموا، هل أفادهم علمهم؟ لأن اليهود حرفوا، هذولك ما أخذوا العلم، أتوا من عنده هكذا. أما قال الله عز وجل في النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات، إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعاية، هم ابتدعوها وهم لم يتقنوها، ابتدعوها. إذن عبدوا الله عن جهل فما أفادهم هذا، نعم هذا الجهل. أما اليهود علموا، فقال تعالى فيهم: فبما نقضهم ميثاقهم، تبوا، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. عرفوا الحق ولا ما عرفوا؟ عرفوا أن محمد رسول مرسل؟ نعم، لأنهم تعلموا العلم ولم يعملوا بهذا العلم، فهو علم دخيل أما العلم الأصيل فأن تجمع بين ما تعلم وإيش ثم العمل بعد ذلك بما علم. ولذلك كان سفيان بن عيينة عليه رحمة الله يقول: من فسد من علمائنا، أي من علماء المسلمين، عرف الحق وانحرف عنه ففيه شبه باليهود. من انحرف من علماء المسلمين يعرف الحق ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا عبد الله عز وجل على غير علم ففيه شبه بالنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيب. لم يقل كمثل المطر. لماذا قال الغيث ولم يقل ايش المطر؟ لماذا لا؟ لان المطر استخدم في القرآن الكريم في العذاب. تقرأ ذلك في سورة الشعراء: وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فالمطر استعمله القرآن الكريم في العذاب، فجاءت السنة على المنهج، أي قبح هذا المطر. وأما الغيث فهو النافع من المطر الذي يجيء في وقته، أما المطر فقد يجيء في وقته وفي غير وقته، وقد يكون نافعا أحيانا وقد يكون ضارا أحيانا، أما الغيث فلن يكون إلا إيه؟ إلا نافعا وفي وقته. كمثل الغيث، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الغيث هو المفيد في وقته، تقرأ ذلك في سورة الشورى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وسمي غيثا لأنه يغيث الخلق يعطيهم. وعن الأصمع قال: مررت ببعض قبائل العرب في البادية وقد مطروا، أصابهم مطر، فسألت عجوزا منهم: أتاكم المطر؟ ماذا قالت له؟ قالت: غثنا ما شئنا غيثا. ما قالت المطر نسيت، لا نسيت أخطأت أنت، أنا بقول غيث إنه أتى في موضعه وفي النفس، أي غثنا، أتاكنا الله عز وجل ما شئنا غيثا، أي مطرنا. فقوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. العلم يشبه الغيث في وجوه ثلاث، أو نعم يشبه الغيث. الغيث ماء المطر صافي، والعلم كذلك صاف ونقي إذا أخذته من الكتاب والسنة، علم صاف من الله ورسوله. الثانية أن فيه معنى الغوث، العلم فيه معنى الإغاثة والغوث، فهو يغيث القلوب والأرواح كما يغيث المطر إيه؟ الأرض والنبات. الصفة الثالثة التي يلتقي فيها الغيث مع العلم أن كلاهما من الله عز وجل، أن كلاهما للغة من يجعل كلا بالألف رفعا ونصبا وجرا كما جاء به، كلاهما من الله تبارك وتعالى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها طيبة، وفي رواية نقية. نزل الغيث على ثلاث أنواع من الأراضي، نعم، منها طيبة نقية، قبلت الماء تشربت فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، الأرض خيرة طيبة. هؤلاء من هم؟ هؤلاء هم الذين أخذوا العلم ففهموه وعملوا به ونشروا، فكان منها طيبة أي أرض. والمؤمن اللي أخذ العلم وطبقه أرض طيبة، نفع نفسه ونفع غيره، ما اكتفوا بنفع أنفسهم، نفعوا أنفسهم ونفعوا غيرهم هكذا. فكان نعم هؤلاء أهل الحفظ والعلم والعمل، أي الأول نقلوه لغيره. والفئة الثانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو النوع الثاني من الأرض، وكان منها أخرى، أي نوع ثاني من الأرض، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، نعم، إذن عندنا ثلاث أنواع. النوع الأول أرض طيبة أنبتت الكلب فادت نفسها وفادت غيرها. النوع الثاني وكان منها أجادب. هذا الثاني أجادب يعني أرض صلبة ما عندك قابلية لأن تتعلم العلم. ومعنى أجادب الماء يبقى فيها مبهوس لا تبتلعه أرض صلبة. نعم. لكن هذه أفادت لما الماء انحفظ فيها جاءوا ناس إيش فأخذوا في ناس يحفظون العلم ولا يعملون به. طيب أعطونا إياه نأخذه منكم نحن نأخذه منكم هكذا لا حرج في هذا. إذن النوع الأول أهل الحفظ والدعوة. أما هؤلاء فهم حفظوا العلم لكن ما نقلوه لغيره اكتفوا أنه بس لا نعملوا به ولا نقلوه. أما النوع الثالث فهي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت فلاها. أرض بتمص الماء لا تنفع حد نفسه ولا تنفع غيره. وهؤلاء لا حفظوا ولا تفقهوا ولا نقلوا ولا علموا. نسأل الله السلام لنا ولكم جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من نفعه الله بما أرسلني الله به علم وعمل وحفظ وطبق ودعا. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. أما اللي ما أفاد شيء ما استفاد منه شيء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلته. مثل جميل جدا. قال القرطبي كما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذلك علوم الدين تحيي قلوب الميتة. ثم شبه السامعين للعلم بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث. فمنهم العالم العامل المعلم في منزلة الأرض الطيبة شربت ونفعت. ومنه الجامع للعلم مستغرق حياته كله بأن يجمع العلوم ويقرأ لكن إيش لكن أداه لغيره. إنه الله ما في حرك الله يجزيه بالخير. نعم على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. هذا إيش الله يجزيه بالخير. أما الثالث فهم الذين نسأل الله السلامة لا أفادوا ولا أفادوا. نسأل الله السلامة. فأولئك الأرض السبخة اللي لا أفاد ولا استفاد لا يعمل بالعلم ولا ينقله إلى غيره. والذين استفيدوا من الحديث أيها الإخوة الكرام أن العلم النافع هو الذي ينفع صاحبه وينفع الأمة. فالعلم الأصيل عند المسلمين هو الذي يدور بين الكتاب والسنة وعلم الفرائض. أما غيرها فهو مطلوب وهو نافع لكنه يأتي في المرتبة الثانية. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل. يعني إضافة وساعد. أما الأصيل الذي ينجيك في الدنيا والآخرة آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. هذا أما العلم الدخيل فقد أشار إليه زيد بن أرقم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها فتعود النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع فهو علم دخيل إلى ما نفع. وروى ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من جملة دعائه أو من جملة قوله قال سلوا الله علما نافعا. سلوا الله علما نافعا. إذن ربما يكون العلم غير نافع كما ورد من حديث الترمذي أو في الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وانفعني بما علمتني وزدني علما. والمقصود علم الكتاب والسنة والفرائض. وقد ذكر البخاري عليه رحمة الله في كتاب الأدب من صحيحه عن عبد الله بن عون قال ثلاثة أمور أحبهم لإخواني. قيل وما هي؟ قال هذا القرآن الذي أمامكم. هذا القرآن أن يتعلموه ويعلموه. أن يتعلموه ويعلموه. والسنة أن يتفقهوا بها. وأن يدعوا الناس إلا من خير لا يسيء للناس. احبهم في اخواني، تلتزم الكتاب علما وعملا، تلتزم السنه علما وعملا، والا تؤذي يرى الناس منك عدل. هكذا فالقران اصل العلم الاصيل، فمن لم يهتم به فما نفعه علمه، بل هو وبال عليه. قال شعبة بن الحجاج يخاطب بعض اهل الحديث الذين امضوا دنياهم في الحديث ولم يعطوا القران النصيب الاكبر: يا اهل الحديث، ما لكم؟ كلما تقدمتم في الحديث تاخرتم في القران. وكان السلف رضوان الله عليهم اذا طلب احدهم العلم قال: علموني. قالوا: تعال، أحفظت شيئا من القرآن؟ فإن قال نعم علموه وفقهوه ودرسوه، وإن قال لا قالوا: اذهب فاحفظ شيئا من القرآن ثم تعال بعد ذلك. هذا الأصل فيها. فالعلم الأصيل هو علم القرآن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب أبي المنذر: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ النبي يسأل أحد أصحاب أبي بن كعب: أي أعظم آية في كتاب الله؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فأعادها النبي عليه مرة أخرى: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع يده وضربه على صدره ضربة استحسان وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. هنيئا لك العلم. إيش أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى؟ ليهنك العلم أبا المنذر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم والذي نفسي بيده، إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. تقدس الملك عند ساق العرش. هذا نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ليهنك العلم أبا المنذر. فالعلم إذن هنا هو المقصود القرآن الكريم. دل على ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم السابع. ولذلك تقرأ في سورة العنكبوت: قل هو القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. في صدور الذين أوتوا العلم. قال القاسمي: أي العلماء بالقرآن وحفاظه، وهما من خصائص القرآن الكريم. في صدور، حفظ القرآن الكريم في الصدور من خصائص هذه الأمة ومن هذا الكتاب. الكتب الأخرى لم تحفظ في الصدور، كان لا يستطيعون قراءتها إلا إيش؟ إلا من الصحف. أما القرآن الكريم فتميز بأنه إيش؟ في السطور وفي الصدور، وهما من خصائص القرآن: كون آياته بينات الإعجاز، وكونه محفوظا في الصدور إضافة إلى إيش؟ الصدور. يتلوه أكثر الأمة ظاهرا بخلاف سائر الكتب، لم تكن معجزة ولم تكن محفوظة الصدور. ومن هنا جاء في وصف أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن صدورهم أناجيلهم، أي كتبهم في صدورهم، أن صدورهم أناجيلهم. على لسان موسى لما رأى يعني ما ستكون له الأمة في المستقبل. والسنة هي العلم الثاني، وهي رفيقة القرآن في الأحكام. ومن فرق بين الكتاب والسنة فهو مضل خارجي ضال. الذي يميز أن يبعد السنة ويقول إيش لنا كتاب الله وحده، هذا قول خارجي ضال مضل. فلنفهم ذلك. روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب رجل شبعان متعب ريان آكل شارب السريع على أريكته متكئ، شايف نفسه هكذا، يأتيه الأمر من أمري، يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، يسمع حديثا عن النبي فيه أمر أو فيه نهي، فيقول: لا، حسبكم القرآن، اتركونا من السنة، حسبكم القرآن، ما وجدتم في القرآن من حلال فأحلوه، وما وجدتم في القرآن من حرام فحرموه. هذا قول الرجل المتخم على أريكته. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي تفسير تفسير لهذا القرآن وهي السنة. ألا وإني أوتيت القرآن ومثل أي السنة. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال ابن رجب: تبوى الناحية الآن هي منتشرة، إلا كفرتنا من الحديث، أعطيني من كتاب الله. إيه الله يأخذك، أليس الرسول مبينا لكتاب الله؟ هذا الإسلام منهج نظري ومنهج عملي. منهج النظري هذا القرآن والسنة، المنهج العملي جاء الرسول فطبق هذا القرآن تطبيقا كاملا حتى ما يكون إنسان ما عنده القدرة على التطبيق. ولذلك النظريات تؤتى من أين وتؤخذ وتسقط، لأنها نظريات لا تطبق. قبل الشيوعية والإشتراك ما طبقوها، لم يطبقوها أبدا، لأنهم كذبوا وتميزوا وأكلوا حقنا فسقطت. وكل دعوة ستسقط ستسقط. والمسلمون بقدر ما يقتربون من المنهج فيطبقون ويلتزمون بالنبي بقدر ما يكون النجاح، بقدر ما يكون البعد، بقدر ما يكون الفشل. استعرض التاريخ كله عندها في الأوقات التي يقترب فيها المسلمون من إسلامهم النصر. في القلقة بتاعدون عمر بن عبد العزيز في سنتين فعل ما يتفعل ما لا يفعله مصلح في قرون، عاد إلى الأم هيبتها نعم. هكذا قال ابن رجب: ومدار العلم، تقول كذلك دقيقة، ومدار العلم النافع على الكتاب والسنة وعلى عدم التكلف والتعقيد في التعليم. العلم الإسلامي علم ميسر، لكن عقد في قرون مرات. تقرأ بعض كتب التي إيش في القرون المتوسطة كأنك تطحن حجارة، مو هذا العلم الشرعي، هذا من العلم الدخيل. أما العلم الأصيل فهو سهل لا تعمق فيه ولا تكلف. من هنا تجد علوم الصحابة نافعة. هل أبو بكر حفظ 150 حديث تقرأها في الكتب الحديث كلها، لكن شوف ماذا كان مردودها؟ علما عجيبا نفعا كبيرا، 150 حديث. الآن بتشوف آلاف الكتب يقرأونها ما يستفيد الناس منها شيئا، لأنها علم فيه إيش؟ فيه تعقيد، فيه تكلف، فيه تعمق بلا طائلة تحته. ولذلك هذا الذي فهمه السلام: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يسرناه، تقرأه على العام فيفهمه. نعم، بدوي ما بيعرف عربي لما سمع ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال الله، قالوا إيش فيه؟ قال شوفوا زرتم يعني جلوسنا في القبور زيارة سنة تنتين عشرة عشرين مية ألف، وبعدين مهما كنت أنت زرت صديقك راح تبقى عنده على طول، لابد من إيش؟ إذا خرج فهم حتى زرتم المقابر، يفهمه أعلم العلماء وأقل الناس. أي سهلناه للحفظ. وقال مجاهد في هذه الآية: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي سهلناه للحفظ وهيئناه للتذكرة. قال مجاهد: ولقد يسرنا طلب العلم فهل من طالب للعلم. تيسيره يراد أنه يفهمه السامع ويتلقاه بالقبول، مش بس بفهم، بيقبله بيدخل في قلبه بدون إغلاق بدون كلفة. حتى قال بعضهم: إن هذا القرآن يدخل إلى الأذن بلا إذن. إن هذا القرآن يدخل إلى الإذن بإيش؟ بغير إذن. يعني الكفار نفسهم لما يسمعوا كانوا يستجيبوا ويعاتبوا بعضهم، ليش ما قلنا لك روح لبقى ترجع؟ بعد كل واحد يجي من طريق كان يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن يدخل إلى الآذان إيش؟ بلا استئذان، ثم يدخل إلى القلوب بعد ذلك. نعم، وهذا التيسير في الألفاظ كما في المعاني، كما في المعاني هكذا. ولذلك يقول سعيد بن منصور: نعم، يا أيها الناس عليكم بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر الأمة قلوبا وأصدقها لهجة وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ما في تكلف، ما في صعوبة في العلم الشرعي. وكان علم الصحابة يطلب به العمل، يتعلمون ليعملوا به، يتعلم في الليل فيطبق في النهار. أما نحن نسأل الله السلامة، نسأل الله أمور جدلية. بسألك أطفال المشركين بالجن، هذا الأخذ عليك أنت تعمل شيء فيه، يعني سواء كانوا أنت إيش لك دخل، علم لا ينفع وجهل لا يضر. لكن أن تتخذ هذه الأمور بأديدنا، الأمور هذا أبد ليس. وهل الجن أقرب كما ذكر بعض الأسئلة للجن ولا المنافق؟ هذه أسئلة لا طائل تحتها ولا نفع منها. أتى رجل لزيد بن ثابت فسأله عن مسألة، فقال زيد: أوقعت هذه؟ قال: لا، لكن يعني نحن يعني. فقال: لا. قال: إذا وقعت فتعال نتكلف بالجواب، من آذى؟ نعم. ومن التكلف ما يفعله بعض المفسرين في بعض القضايا القرآنية كلون كلب أهل الكهف أو النمل اللي كلمت سليمان ذكر ولا أنثى. طيب إيش كان ذكر؟ خذ العبرة أنت وإيش وامشي امشي هكذا. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: فلا تماري فيهم في أهل الكهف إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. نعم، أي لا تجادل في عمق، لا، كف عند حدود القرآن، والمقصود المجادلة لأهل الكتاب، كف عند حدود التنزيل وما ورد فيه ويكفي ذلك، أما أكثر من ذلك نعم. والمجادلة غير المماراة، المجادلة المحاجة مطلقا، أما المماراة المحاجة فيه ما فيه تردد أخذ رد. ومنه مريت الناقة إذا مسحت ضرعها هكذا مرتين تردد لأحلبها. أما العلم الدخيل فيقول الله عز وجل فيه، تقرأ ذلك في سورة البقرة كما قال صاحب اقرأ: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، في قراءة الجمهور، وفي قراءة ثانية قالت أبي جعفر: إلا أماني وإنهم إلا يظنون. يقال أماني بالتشديد وأماني بالتخفيف. أما بالتشديد أماني، إلا أمانية مفردها أمنية، أما بالتخفيف أمنية، والجمهور كما ذكرت لكم بالتشديد. نعم. يتكلم عن اليهود أن يقرؤون الكتاب تلاوة فقط، فلا خشية ولا تطبيق ولا عمل، هذا علم بخيل، لذلك يوبخهم. ولذلك من شابه منا ما قول قولي هذا.